الله بسم الله بديت قولي بسم الله بديت قولي محلها بلساني محلها بلساني وثني بصلاة معاسلة وثني بصلاة معاسلة عطاها العدناني عطاها العدناني الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد يا صاد مولاه الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد يا صاد مولاه بسم الله وبالله قصدي لحماك يا إلهي بسم الله وبالله دخلي لحماك يا سيدي وبالله الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد يا صاد مولاه الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد يا صاد مولاه الله يا ربي سيدي دير لي الخير الله يا ربي سيدي دير لي الخير الله يا ربي يا ربي دير لي الخير يا ربي تكمل قصده يا ربي تكمل قصده مولاي محمدي مولاي محمدي الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد قصده مولاه الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد قصده مولاه لو عيروني جنح القوم لو صرطها ونعاون يا بحر التعظيم واشفق يا رسول الله واعطف يا رسول الله اداركنا بحماك جود يا محمد يا طه يا بحر التعظيم واشفق يا رسول الله واعطف يا رسول الله صلوا على رسول الله الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد يا صدى مولاه عيوني بكحلها بنوره لما بزوره عيوني بكحلها بنوره لما بزوره عيوني بكحلها بنوره لما بزوره عيوني بكحلها بنوره لما بزوره يا وجه الليل طوره داير من دار يا ورد طال هادي يا نعم الجر أروينا القلب الصادي بعد انتظار طه يا محلاها روضة ساكنها طه يا محلاها روضة ساكنها طه يا محلاها روضة ساكنها طه يا محلاها وجود فيها خلاها منبع أنوار طه الهادي يا نعم الجر أروينا القلب الصادي بعد انتظار جاورنا طه الهادي يا نعم الجر أروينا من خلف الهادي الزين في بدرين من خلف الهادي الزين في بدرين أبو بكر يا عيني وعمر المختار جاورنا طال الهادي يا نعم الجار أروينا القلب الصادي بعد انتظار جاورنا طال الهادي يا نعم الجار أروينا القلب الصادي بعد انتظار أروينا القلب الصادي فامدد يدك والباع والذراعا فامدد يدك والباع والذراعا وقف حول الضريح يا فصيح وقف حول الضريح يا فصيح واغسل قلب الجريح من الأكدار يا ورنا طال الهادي يا نعم الجر أروينا القلب الصادي بعد انتظار أروينا القلب الصادي بعد انتظار أروينا القلب الصادي بعد انتظار يا محمد يا أبا القاسم إني هائل بالنهاية. ايه عسى تقبلني خادم انا والحضار، داورنا طه الهادي يا نعم الجر، اروينا القلب الصادي بعد الجور. داورنا طه الهادي يا نعم الجر، اروينا القلب الصادي بعد الانتظار. اروينا القلب الصادي بعد الانتظار. حب النبي صلي عليه. صلي عليه.